جرى المؤتمر الخطابي بالذكرى الأربعين لقيام الزعيم العظيم الرئيس كيم إل سونغ بالتوجيهات الميدانية لمحافظة حمجون الجنوبية، والذكرى العاشرة لقيام القائد العظيم كيم جونغ إل بالتفقدات الإرشادية لها في مسرح حمه الكبير. حضر الكوادر في أجهزة الحزب والسلطة والاقتصاد ومنظمات الشغيلة والكارحون في المحافظة. أكد المقرر أن كل من الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل ترك الأثار القيادية الجليلة في محافظة حمجون الجنوبية في نوفمبر عام 65 زوتسي 1976 وفي نوفمبر عام 95 زوتسي 2006. وقال إن توجيهاتهم الميدانية التاريخية كانت مناسبة للتحولات فاصلة الأسطور في تطوير أعمال الحزب والاقتصاد والثقافة والتعليم وتحسين معيشة الأهالي في المحافظة، وكذلك راية إلهامية أتت بالقفزات والتجديدات برفع القدرة الروحية للكوادر والشغيلة بصورة أكثر. وأشار إلى النجاحات الكبيرة المحصول عليها في كل الميادين في الفترة الماضية.